الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة. وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الرضا أمران: رضا بما أمر سبحانه وتعالى، ورضا بما قدر. والمسلمون جميعا يرضى الواحد منهم بما أمره ربه. أمره بالصلاة فصلى، وبالصيام فصام، وبالزكاة فزكى، وبالحج فحج. لكنه لما قدر عليه أمورا اختلفت مع فهمه، أو لم يستطع فهمه أن يصل إليها، تمرد واعترض، ولم يرضي الله عز وجل في أن يرضى بقضاء الله عز وجل. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. لماذا لا يكون الرضا قبل القضاء؟ لأن الرضا قبل القضاء عبارة عن وعد بالرضا. يعني أنا أكلمك الآن عن الصبر، والله شيء جميل، أنا إذا صبرت أدخل الجنة بدون حساب، هذا شيء طيب، سأصبر، هذا كلام نظري. فإذا ابتليت في ولد أو في مال أو في صدقة أو في موت زوجة أو موت عزيز أو شيء معين، استشعرت التمرد داخلك. فقال علي رضي الله عنه: من أصيب بمصيبة فصبر كان له الأجر وقد نفذ أمر الله، ومن أصيب بمصيبة فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ أمر الله. فكلتا الحالتين أو كلا الأمرين أمر الله نازل، ولكن أنت لا تجمع في المصيبة على نفسك مصيبتين. ناس كثيرون من بني جلدتنا إلا من رحم ربي إذا جاءت المصيبة جمع في المصيبة اثنتين: ابتلاء المصيبة نفسه، وعدم الصبر عليها مصيبة أخرى. لأن رب العباد عز وجل لما قدر بالأزل قدر كلمة كل، وكلمة الله كلمتان: كلمة تكوينية وكلمة تشريعية. كلمة تكوينية: كن فكون، كن ولدا، كن بنتا، كن غنيا، كن فقيرا، كن حاكما، كن محكوما، هذا أمر من الله عز وجل، هذا الكون التكويني، كن فكون. وكلمة تشريعية: عليك أن تفعل كذا، وعليك أن تنتهي وتتوقف عند كذا. رب العباد سبحانه قدر لك وأنت في بطن أمك، ثم تأتي الاختبارات تتوالى ويمتحن العبد. وأحيانا يبتلى الإنسان في دينه وهو لا يشعر، بعد أن كان خاشعا في الصلوات في سنوات مضت، صارت الصلاة عبارة عن تأديب حركات. بعد أن كان يأتي عليه رمضان وينتهي من تلاوة القرآن مرة مرتين وثلاث بتدبر وتعقل، أصبح الآن لا يسمع القرآن إلا في صلاة التراويح فقط. كان يأتي عليه أيام معينة يتقاسم مع إخوانه الفقراء أشياء، حتى إن عليا دخل على عمر رضي الله عنه فوجده شبه عريان لا يستر منه إلا عورته من السر والركبة. قال: عجبا يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أرى؟ قال: الفقراء والمساكين، فلما لم اجد عندي ما اعطيهم احببت ان اشاركهم معيشتهم. طبعا هذا الكلام سوف تمصمص انت وهو شفاه، لان هذا كلام يعني يخص رقي عمر الايماني، هذا يخص هذا الانسان العظيم الذي سبحان الله العظيم كان تلميذا نجيبا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. فمسألة الرضا بقضاء الله عز وجل له ثمرة. ما ثمرته؟ اول شيء عندما ترضى تفرح. لماذا تفرح؟ لان الذي قدر لك هذا يحبك وانت يجب ان تحبه، يحبون ويحبونه. يمرض ولدك ويدخل الى المستشفى وتقف انت بجواره بعد الخروج من غرفة العمليات، فاذا اخرج شيئا ذو رائحة كريهة من اي مخرج تتلقاها انت ربما بيديك، وانت تتمنى وانت تلقى هذا الامر ان يشفى وان يخرج من المستشفى معافى. ما الذي يجعلك تصبح هذا؟ الحب. لولا انك تحب ولدك هذا الحب ما تحملت هذا الامر. الولد المتفوق في المدارس يظل صابرا ما يقرب من 20 سنة من الصف الاول او الابتدائي الى ان يتخرج من الجامعة، صابر على ابتلاءات الامتحانات والمذاكرة والمعلمين والاختبارات وعدم وجود اجازة والاستيقاظ مبكرا والوقت في يعني صفوف الدراسة ساعات طويلة. ماذا يصبر على هذا؟ عنده امل ان بعد 20 سنة من هذا الصف سوف يصعد على منصة ليتسلم من رئيس الجامعة او وزير التعليم او المسؤول ورقة صغيرة مكتوب فيها حصل فلان ابن فلان على الاجازة في التخصص الفلان. ما الذي صبر؟ الهدف الامل محبة هذا الامر. وانت لو تيقنت وعلمت ان الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا فيها نوم ولا موت ولا منية ولا شباب، لا يسمعون فيها لهوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما، ويأتي يوم في يوم يوازي يوم الجمعة، لان الايام في الاخرة سوف تختفي. نحن نعرف الايام بحركة الشمس ودوران الارض حولها وغير ذلك، اما في الاخرة لا نوم لا ليل، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا الا قيلا سلاما سلاما في يوم يوازي يوم الجمعة. انت لك في جنة الرضوان لقصورك ابواب اربعة، باب يدخل عليك منه الولدان المخلدون الذين في خدمتك، اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، واذا رأيت ثم اي اذا رأيت هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. وباب اخر تدخل عليه زوجاتك من الأردنين، لو نظرت في وجهها لرأيت بياض وجهك في صفحة خدها، لو اتسلت في البحر الملح الأجاج لحولته عذبا فرادا. والباب الثالث تدخل عليك من الملائكة، وتقول الروايات الأخرى في كتب التفسير أن الملائكة تدخل من الأبواب الأربعة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. أما الباب الرابع فتخرج أنت منه يوم الجمعة بناء على بطاقة دعوة، بطاقة دعوة عجيبة مكتوب عليها عبدي اشتقت إليك فزوري. الله، عبدي اشتقت إليك فزوري. في الطريق ليس هناك سماء، سقف الكعبة عرش الرحمن. تنظر الى الملكوت الذي انت فيه والملك الذي ينتظرك اذا صبرت على ما قدر الله لك واحببت هذا الدين واحببت الذي انزل هذا الدين واحببت الذي بلغ هذا الدين صلى الله عليه وسلم. في الطريق تنشق الاشجار وتوسع لك مرحبا يا ولي الرحمن سبحان الله العظيم، مرحبا يا حبيب الرحمن. الكون كله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول رب العباد سبحانه وتعالى: يا عبادي، بعد أن يسأل الملائكة: هل طيبتم عبادي؟ هل أطعمتموهم؟ هل سقيتموهم؟ ثم يقول: يا عبادي، إني رضيت عنكم. فهل رضيتم عني؟ يا الله. يقولون: يا ربنا، وكيف لا نرضى وقد أحللتنا دار المقامة من فضلك، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يقول: سوف أعطيكم أفضل من هذا، سوف أسبغ عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. وهذا تفسير قول الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر. عندئذ لما تتمثل هذا المعنى، تتمثل هذه الزيارة، كيف لا تصبر على ما قدره رب العباد عليك؟ تحمد الله رب العالمين ان مصيبتك ليست في دينك. المال عالي مسترجع الديون، ادعو الله عز وجل: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكذب، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هل جربت مرة انك دعوت الله بالاخلاص وما استجاب رب العباد عز وجل؟ ان الله يستحي ان رفع العبد يديه اليه ان يردهما خائبتين اليه مرة اخرى. المسافة قصيرة احبتي بالله بين السماء والارض، دعوتك مستجابة. واحب ما ينطق العبد: يا رب يا رب، يقول لبيك يا عبدي. الله عز وجل لا يعتري الامر عنده ان يحال الامر الى ميزة والى وزارة والى مسؤول، وانما يقول للشيء كن فيكون. العبد الصادق المؤمن المتوكل الذي عنده يقين يعلم ان الابتلاءات التي تنزل عليه انما هي من حبيب. كيف ولدك صغير عنده 3 سنوات 4 سنوات ارتفعت حرارته، حار الاطباء فيه، قالوا لا بد من اعطائه حقن سريعه. الولد الصغير والكبير يخاف من الحقنه ومن المها، الابره صعبه وادخالها في الاورده وفي الجلد اصعب. الطفل يتشبث بابيه، الاب يريد مصلحه ولده، لا بد من اخذ هذه الحقنه. يرتمي الولد في حضن امه، الام عاطفيه تقول: يا ابو فلان لا داعي للحقن، اعطوه شراب، اعطوه كذا، لا داعي. والطبيب يؤكد: الحقنه هي التي سوف تاتي بنتيجه ناجعه. الولد يقال: من يحب في هذه اللحظه؟ يحب اباه الذي يساعد الطبيب على ايذائه بالحقنه، ام انه يحب امه الحنون التي تاخذه في حضنه وتريد ان تطرد عنه هذا الشر؟ لعقله القاصر يحب امه، لكن عندما يبلغ ويكبر عقله ويفهم يعلم ان اباه كان اكثر حرصا من امه، وان عقل ابيه في هذه اللحظه كان افضل من حنان امه. ولله المثل الاعلى، رب العباد سبحانه وتعالى يبتليه ليريد ان يصافيه. فاذا ابتلى الله عبده قال: يا ملائكتي ماذا صنع عبدي؟ قالوا: صبر واحتسب واسترجع. قال: ان لله وان اليه راجعون. قال الله: يا ملائكتي اعيد على عبدي صب البلاء مره اخرى فاني احب ان اسمع صوته. لان العبد لما يحشر الى الله بالدعاء، رب العباد يريد منك ان تدعو دعاء المضطر. يقول ربنا: امن يجيب المضطر اذا دعاه، لا تدعو دعاء المستغني. يعني انا الان لو ان احدكم لا دين عليه وقلت في الدعاء: اللهم اقض ديننا اللي عليه دين، تخرج امين منه من قراره قلبه، لانه انسان يشعر بذل الدين وهمه، والاخر بجواره ليس عليه دين، تخرج امين منه باهتا. فاذا كان الذي بجوارك له مريض او هو وانت ليس عندك مرض، واقول وش مرضانا، تخرج امين من قلب المريض او من عنده عزيز لديه مريض، تخرج من قرارة قلبه. اما الاخر لا، انا اريد ان تدعو رب العباد عز وجل دعاء المضطر، دعاء المحتاج، دعاء الانسان الذي يظن او يوقع بسلامة تسليك عما مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب امر مسقط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. كيف تتعرض لقضاء الله؟ اذا انزل عليك الخير فالحمد لله رب العالمين. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم ان اصابه الخير قال الحمد لله رب العالمين، وان اصابه ما يكره قال الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. ولما مات ولده ابراهيم قال لا نقول ما يغضب الرب، وان يا ابراهيم لفراقك لمحزونون، لكن لا اقول الا كلاما طيبا. وفي دعاء الفرج عندما خرج سفهاء الطائف يقذفونه بالحجاره جلس في ظل البستان يدعو رب العباد عز وجل ويقول ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، ولكن عافيتك هي اوسع لي. اعوذ بنور وجهك الذي اضاء له السماء والارض وصر عليه امر الدنيا والاخره من ان تنزل بي غضبك او يحل بي سخطك، لك العتبه حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك. هذه اللحظه التي مرت بحبيبنا صلى الله عليه وسلم في هذه الاونه، يعني الى من تشيلني؟ الى بعيد يتجهمني ام الى عدو نفسه امري؟ يعني اهل الطائف يخرجون يغيبون بالحجاره، واهل مكه ابى كلهم الدخول في الايمان يوم ان هاجر. كان عدد المسلمين 84 مسلم فقط، 13 سنه 13 عام متواصله ما امن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا 84. وكان في المدينه تقريبا 72 مسلم لما اصحاب بيعه العقبه الثانيه، تجمع 72 على 84 تقريبا في العالم كله لم يكن موحدا ومؤمنا برسول الله الا 156 نفس فقط. هل يئس رسول الله؟ ويوم ان وقف في حجة الوداع ويقف حوله 13,100,000 113,000 يسمعون خطبة الوداع يوصي ويقول اللهم قد بلغت، اللهم فشل، اللهم قد بلغت، اللهم فشل. والعجيب ان 113,000 لم يكن هناك لا مكبرات فوق ولا غيره. ما الذي اسمعهم؟ كان الحبيب يخطب والعباس على مقربة منه يكرر ما يقوله النبي، وال 113,000 يسمعون العباس رضي الله عنه. شيء يعني الله اكبر. انت ان رضيت بما عند الله ارضاك رب العباد. اللهم اجعلنا من اهل الرضا بما امرت وبما قدرت يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم كيف نرضى، ولما لا نرضى بما قدر الله لنا، والله هو الذي يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا. ان من عبادي غني لا يصلحه الا الغنى، لو افقرته لفسد حاله، وان من عبادي فقير لا يصلح الا الفقر، لو اغنيته لفسد حاله، وان من عبادي صحيح لا تصلحه الا الصحه، لو اسقطته لفسد حاله، وان من عبادي سقيم لو اصحته لفسد حاله. بشار بن برد كان شاعرا شعلوكا وكفيفا، كان يطوف حول الحرم ويسمع صوت الملبيات فيقوم بمعاكستهن ويقول يا قوم اذني لبعض الحي عاشقته والاذن تعشق قبل العين احيانا، بالله عليك هذا لو وقت رضا ماذا كان يصنع؟ بالله امر قبل وبعد. ورب العباد من رحمته ان يكف اسر هذا لكي يقبل البلاوي التي سوف يصنع، يعشق باذنيه فبابنه كله عينان. فالمساله الله هو الحكيم يضع الامر في نصابه، فان رايت ابتلاء من الله فاعلم ان هذا لمصلحتك وانك عبد لله، وما للعبد الا ان يصبر ويحتسب. مساله الرضا مساله كبيره، نزيدها شرحا ان شاء الله بعد الصلاه. اللهم اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا، واوسطه نجاحا، واخره فلاحا. لا تجعل فيه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ظلما الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نقول حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله. واعتذر منكم الجمعه القادمه ان شاء الله. نلقاكم في خطبه الجمعه بعد القدر باذن الله. واقم الصلاه قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، موضوع الرضا. تسأل مدير المؤسسة: يا استاذ فلان، راضي عن العاملين الذين يعملون معك؟ طبعا عارف الاجابة، يقول لا اله الا الله. هذا طلبت الشيخ ابتداء لي من الله عز وجل، وردت ان تستخير من هذه المهمة. روح لكل العاملين تحت يديك، وراكم في الاستاذ المدير: انا لله وانا اليه راجعون. الصبر والاحتساب لا حول ولا قوة. اسأل الزوج، انا في رمضان في بحيرة الصفاء، ايه رايك في ام فلان؟ ايه رايك انت في ام فلان؟ الاجابه معروفه. اذهب الى ام فلان واسالها عن ابي فلان. ابو فلان كيف حاله؟ تقول: ابو فلان مين؟ ابو الاولاد؟ لا حول ولا قوه لنا، يعني حتى اسمك ربما نسيت. خلي بالك انت، هذه عدد تبخر الرضا ده جني. لماذا؟ تسال الولد: ايه رايك في ابوك يا ابني؟ يا ستار، اوامر اوامر، اعمل كذا، صليت، عملت السواد، عملت الفرشة، ذكرت الدرس، ذكرت الشيخ، اوامر. ووالدتك نفس يا ستار، ده ابويا بالنسبة لها ملك طار، ده ستار يا رب، ونصلي اعمل. لا، مفيش جانب خير من الوالد انه ينفق عليك ويحن عليك ويذهب بك لافضل المدارس وافضل الجامعات، وامك الله يبارك فيها ويقويها على ما تصنع انت معها. لا، الولد لا يرى هذا، والبنت لا ترى هذا. طيب الجار، الله الجار كذا. انا اريد ان اسال سؤال: اذا انا لم ارضى عن المسلمين الذين لهم فرض علي من اب وام ومعلم ومدير مؤسسة وموظف تحت يدي وجار وزوج وزوجة وقريب وعم وخال، فمتى نرضى؟ انا اريد ان اركز الان كيف نرضى بقضاء الله. ايه بيخلينا بنتململ عندما يقضي الله امرا يخالف، مش يخالف فهمنا، احمر من فهمنا، يعني حال فهمنا قاصر. لو ان يوسف الصديق كان في حالتنا، اخذ من حضن ابيه، القي في الجب، ادخل السجن، اتهمه اخوته، هتظلت التهم تلاحقه حتى لما اصبح يعني وزير الخزانه في مصر. ما الذي حدث؟ خبى الصواع في متاع اخيه، في رحل اخيه، وبدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه، ثم استخرجها من وعاء اخيه. وقلنا كلمه استخرج دليل على انه يعرف المكان. اما لو اخرج يبقى لم يكن يعرفه. يعني عمال ومهندس البترول، هو اخراج البترول ولا استخراج البترول؟ ليه استخراج؟ ليه استخراج؟ لان الماكينات بشاشاتها اعلنت الشركة ان هذا مكان ايه؟ مكان البترول. فالعمال والمهندسين يخرجون شيئا يعرفون مكانه. يعرفون ايه؟ لما استخرجها من وعي لانه عارف مكانها. خلاص؟ اول ما وجد الصواع ماذا قال الاخوة؟ يسرق. فقد سرق اخو له من قبل. هل يوسف كان ممكن يوسف اصبح ايه ذو حيثية في مصر ويمكن يصدر امر بانه كذا وكذا؟ لكن ماذا قال؟ ماذا قال عنه ربه؟ انه من المحسنين. قال: فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. يا الله، ايه الصبر يا كده؟ لماذا؟ لان ده واحد تعلم الرضا. تعلم ايه؟ الرضا. فلما تتعلم الرضا ترى ان كل امر سوف يحدث لك انما هو لمصلحتك. لماذا؟ لان لما تقرا الحدث بعد ان ينتهي غير ان تقرا الحدث قبل ان يبدا. الصحابه والصالحين يقرؤون الاحداث قبل بدايتها لعلمهم انها من الله. والله عز وجل سميع بصير، يعلم ما الذي يصلح به وما الذي يفسد به. عارف ان سبحان الله واحد انسان البيت ده ما فيهوش ابتلاءات قد ينسى رب العباد. يقول العلماء ايه؟ لو مر عليك 40 يوم لم تتكلم، راجع حساباتك مع الله، ربما انت بعيد عن الله. لكن الكلام ده من 100 سنة و200 سنة. انا اقول لك الان مر عليك اسبوع جمعة دون ابتلاء من زوجة او زوج او ولد او مرض او هم او غم او غيره، راجع حسابات. ليه؟ لان الذين لا يبتلون نسيهم الله فانساهم انفسهم. واعتقد ان كثرة الابتلاءات هذا دليل صحة من الله عليه. ابدا، ان اشد الناس بلاء الانبياء والاولياء والامثل والامثل. يبتلى الله على ايه؟ على قدر دينه. الله يرضى عن مالك بن دينار راح يصلي بالمسلمين الجمعة لابس ثياب نظيفة، واذا بناس في الطابق الثاني يلقون دون ان يضروا رماد طبقية النيران عليه، فنزلت على ثيابه كلها فبكى وقال: من استحق النار وصلح بالرماد وجب ان يحمد الله رب العالمين. يا الله، مش ايه النور شايفين انا فلان وفلان؟ ابدا، بل انا عبد من ذنوبه يستحق النار. ولما يصلح بالرماد والله ده درجة عالية عند الله. هذه مسألة كريمة سبحان الله العظيم. ابو جعفر المنصور ماشي بالبادية وجد جارية جميلة تجمع الرطب الواقعة من النخل من الطين، المطر نازل، الارض طينية، هي تغوص بالجنية الحافيتين في الطين وتلتقط الرطب تمسحها وتشيل تنزع قشرتها اسمها ايه في اللغة؟ فسوق الرطبة. فسوق الرطبة يعني ايه؟ يعني خروج الرطبة من ايه؟ من قشرتها. لكن فاسق ليه سمي فاسقا؟ ها؟ لانه خرج من اطار ايه؟ الديان. اللغة العربية لغة طرة طويلة، فسوق. سبحان الله. ابو جعفر الرسول قال اسألوا عنها، هل متزوجة؟ قالوا لا يا ابي رب مش متزوجة. صفت المهم الى ابو جعفر بغض عليك، انتقل الى بغداد، عز بغداد وعمر بغداد، اللهم اعد بغداد سالمة غانما الى اهلها ان شاء الله رب العالمين، كل بلاد المسلمين يا رب. جلسة القص وحولها الوصفات، وبعدين كانت كمن قبلها ام يزيد بن معاويه، كانت اسمها ميسون الكلابيه من الباديه، وجلس كده وسط القصور. فمعاويه عايز يدللها يعني زوجها، قال لا والله انت الان كبلقيس ملكه سبا، عايز يعني رخيه كده ترد الدنيا من عدم الرضا. قالت: لكوخ تحفق الاشباع فيه احب الي من قصر المنيف، وكسره وقطع كسوره من خبز يعني احب الي من اكل واكل كسوره، ويروق بالي احب الي من اكل الرغيف، ولبس عباءه من جلد صوف احب الي من لبس الشفوف، وعز من بني عمي عنوف احب الي من زوج اليف. لا حول ولا قوه الا بالله. طلق ابو علي طلع نفسه تمرد طلق ابو يزيد تتبع الله زوجة ابي جعفر بن منصور. بس القضية تتمرد. الانسان لما يألف حياة الدعاء ربما يتمرد، في ناس تشكر وفي ناس ايه تكفر. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب. النعم عايز شكر. قيد النعمة بقيدها، ايه قيد النعمة؟ شكرها. فان النعمة لا تزول اذا قيدتها بقيد الشكر. متى تزول؟ لما تنسى الشكر تزول النعم. نسأل الله ان يجعل النعمة عندنا غير زائدة، وان يجعلنا من الشاكرين له. فالمهم ابو جعفر المنصور بسرعة يجيب محمد بن ابي يوسف تلميذ ابو حنيفة، يقول اصلا بتحاسبني على زوجتي اللي هو ده ابو يوسف. اتق الله يا مؤمنه انت زوجه امير المؤمنين رجل صالح رجل كده سبحان الله ترضى شويه وايه تعمل شويه مشاكل كده زي جماعه يعني انت تعرفوا مشاكل كده اجي تقديم جميل كلمه مش لطيفه اشاعه حفلات حركه بالفن لا حول ولا قوه ممكن واحد ياخد واحد وصامت عشان القصد الصامت لما يجي يقول اول هي اساءت اختي يقول ابدا كمان الكلام ده فيه ابدا اتمنى عارف ايه ابدا اسالوها مش عارف يقولوا ما يقولوا ايه ما فيش كلمه تصور فيه لو انت في باب ولو يقدر بقى يقولوا يعني يقول عملت خادم سمع انها ساكت طبعا المهم مره في مره اكتشف ابو جعفر وكان رجلا ذكيا قال انت عايز تريدين بيئه كالتي كنت فيها قلت له ايوه يا سلام في ساعه القصر قالوا بركه من الطين طين فطين تنخرق وانظروا على وجه البركه درا وياقوت ولؤلؤ ومجوهرات قطع ذهب وهي تغوط في هذه البركه وتلتقط الدر زي ما كانت تلتقط الايه؟ الرطب ايام الله وبعد وعيز بشكل اخذ عملوا الحكايه دي حدث ثلاثه اربعه اشهر ثم عادت الى مكان فجاء يوسف ما رايت من امير المؤمنين خيرا قط شخصيه قبل شفتيه قالت لا امير المؤمنين خلاص قرر الحكم ولا يوم الطين خلاص قلت له لا اله الا الله وفي ناس زي الرمل تصنع فيها المعروف يتشرب الرمل الماء ولا يمسك والنهار بنهر وفي ناس تربة طينية صالحة تعمل فيه معروف صغير الله بارك الله فيك جزاك الله خيرا اكرمك الله يا اخو ويمكن انت ما عملت شيء سبحان الله وفي ناس تعمل معروف اكبر من الحجم يصد عين الشمس زي شارب البحر لا يزيد وحبه الا عطشا نسال الله ان يجعلنا من اهل الرضا طيب انا اسال سؤالين واجيبهم بسرعه السؤال الاول كيف نرضى عندما ياتي قضاء الله وقدره كيف نرضى واحد يرضى بالمرض يقال ان الخمسه الكبار جلسوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وابو ذر فالرسول سألهم سؤال بدا بالصديق يا ابو بكر ماذا تحب انت ايه شيء تحبه انا ان شاء الله اسالكم انتم تحبون ان شاء الله بس لما اشوف الصحابه الاول ماذا يحبون قال ابو بكر انا احب من الامور ثلاثه يا رسول الله احب الجلوس بين يديك والنظر اليك وانفاق مالي عليك الله يقول لك ابو بكر لما كان الرسول يصعد المنبر هو يجلس على الدرجه الاولى ويظل يطالع وجه الحبيب حتى تنتهي الخطبه يا اخي يقول لك النظر في وجه الوالدين عباده وفي وجه الصالحين عباده فما بالك بالنظر في وجه رسول الله الله يرضى عن عمرو بن العاص يقول اسلمت ما استطعت ان اتملى من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبه منه عنده هيبه سبحان الله رآه الأعراب فتعت على الرسول نفس العقلية فربت عليه قال هون عليك ما أنا إلا رجل أو ابن امرأة كانت تأكل القبيلة بمكة يا الله سليمان بن عبد الملك ركب الفرس والحاشية واحد عايز يكلم أمير المؤمنين الحاشية تمنعه فعلى صوته فقالين يعني زي ما قلت في ادب يا اخي ترفع صوتك ليه؟ قال تعالى غير فالراجل عايز ينصح امير المؤمنين بس بايه؟ بس من القران عشان في ادب قال له يا امير المؤمنين ان نمله كلمت سليمان بن داوود عليهما السلام فكلمها وانا لست عند الله باحقر من النمله ولا انت عند الله اعظم من سليمان عبد الملك لازم يكون فرس طبعا سبحان الله العظيم لا اله الا الله في ادب في ادب يعني في حضور يكلم الناس بادب ما فيش داعي للتطاول ده ما فيش داعي اخر ننزل الناس منازلهم سبحان الله وانت يا عمر ماذا تحب؟ قال انا احب ثلاثه يا رسول الله احب الحق وقول الحق والنهي عن الموت شخصيه كل واحد يقول لك ايه الاجتماع يقول ان العبقرية كل شخصية لها مفتاح. يعني عذرنا استاذنا الدكتور العربي وعالم الاجتماع الكبير يعني يجلس بيننا يعني احنا بنقدر ايه بنتطور احيانا على موائد العلماء اعتطف يعني بباب التطفل فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالرجال فلاح. فالبروز يقول ان كل واحد مفتاح شخصية. انت عندك في البيت ولد يجي بكلمة طيبة ما شاء الله عليك في ولد ما يجيش الا وحاول تحب الصف خلافاتك مع امه ولد تعنيد زي خاله الكبير فحاول الله قدم الله في تخلوا هم ضوء قالوا لا في أمريكا ولا في المغرب وأنت لا تأخذ خالوا يترد تقول ما البنت دي الغبية زي عمتها لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أخذ صوتك الله يرضى عنك الله وسنكم خلوا بالكم علماء النفس يقولون الله لسه الأسبوع الماضي عرفت من أقول الدكتور محمد ربنا يكرمه يبدي أن عمله يعني إثباتات علمية أن وظائف الكذب تعمل عملا يعني دقيقا وكاملا عندما يبتهج الإنسان ويكون مسرورا ولما يبتهج الإنسان يتعطل الكذب على العمل. وثبت أن الكذب هو مناط الحزن والسرور لأنه لك ثلثت الكذب والكذب يتمزق كمل يفتح العربي كان عجيب كان بيستقرأ حلي بالغيب يا عمر ماذا تحب أحب الحق فقول الحق ونهي عن المنكر وأنت يا عثمان ماذا تحب قال أنا أحب إطعام الطعام وإفشاء السلام تواضع والصلاة بالليل والناس نيام واحد عربي وأنت يا حبيب ماذا تحب قال أنا أحب ثلاثتنا كل أجل بمريض أبو بكر الكبير من ثلاثة كل مشهور أنا أحب خمسة لو احنا عنا انا صلاح اليوم في حياك والله الصحابة دول علمونا الادب اقرأ في سيرة انا شوف اول ما تضيق الدنيا والألاقي المشاكل كبرت والاسئلة عجيبة والناس تسأل اسئلة اغرب من الاخرين اغرب الى ايه الى الصحابة تعالوا لي بسرعة طبعا قدوا بقى انا رب يا الله ايه الاخلام دي اسلوك يا ابني فعلي قال انا احب ثلاثة يا رسول الله احب اكرام الضيف والصوم في الصيف وقتل العدو بالسيف هل برضه طبيعة شخصية طبيعة شخصية القضية العجيبة كل الشيء اللي بنقوله ده عشان كلام الإجابة كل ده مبتدأ تعالى الخبر وأنت يا أبا ذر ماذا تحب قال يا رسول الله أنا أحب الجوع وأحب المرض وأحب الموت الحجيب ده في حد يحب يوم أبو ذر حجيب فالرسول حنين ومربي قال هذه أشياء لا يحبها أحد أبدا محقوق حد يحب الجوع قال انظر بقى الكلام أنا إن جوعت رق قلبي وإذا مرضت شق قلبي وإذا مت لقيت ربي الله يا شيخ احفظها سهلة أنا إن جوعت رق قلبي من سقر بطني لا رق قلبي شوف في العشاء ما شاء الله لا تتنفس من خطب الإبرة غير عيني والسمع وربنا طب على فيه أمه يموت الشجين لا إله إلا الله خص ما يرضى عليه والله أنا أحب أخواننا الله يرضى عليهم أهل المغرب ما شاء الله عندهم يا أخي أنت لو قطرت عندهم مش دارس القضية يا ويلك سبحان الله والله سبحان الله تاكل كده شيء بسيط والخلاص تقرع على المسجد والمسجد نصلي العشاء والتراويح فين الساعة 12 يذكرونك من ايه بس الجميل الشهر كده انت ايه خفيف الضيق خفيف الوزن خفيف البطن خفيف المغنى سبحان الله مش انت جاي تتوقع على من يمينك وهو كان معز معين وتمام هو يعني مرفوض كلنا في الاكل شرقه سبحان الله العظيم من لم يمت الاكل مات بغيره المهم نسال الله ان يجعلنا ممن يخمع بالقبيل اعود الى القضيه لما رب العباد يبتليني افهم اربع امور الامر الاول ان الابتلاء هذا من الله ابنك شعره جميل وعنده 6 7 سنوات في المدرسة أولاده والمدرسة تقول له المعلمة تقول له يا سلام شعر جميل المعلم شعر جميل. أنت شايف أن الولد كده شد مش موافق على الكلام هذا. ابنك ما يبقى عامل زي البنات أنت إيه تسحب الأم تحاول تهديك الزوج يا أبو فلان إيه ده بس لا لا بد من الخلاق لا بد من الخلاق. الأب يريد أن يكون أن تكون صورة ولده جميلة بالنسبة له لكن الولد يبغض بقص الحلاق والحلاق يعمل دماغه الناحية دي ودماغه الناحية والولد عايز يحتفظ بشعره تمام. فأنت تريد مصلحته والولد ضيق الفكر يرى أنك تريد أن تؤذيه بمقص الحلاق والموس تمام. فأنت تبحث عن مصلحته ولله المثل الأعلى رب العباد سبحانه وتعالى كما قلت لك من قبل ولدك مرض مرضا عجيبا عندك بنت بارد مرض وحيرت في الأطباء طبيب الأول والثاني والمستشفى الأولى وسافرت ورحت وجيت أنت تنظر إلى المرض من زاوية واحدة وهذه نظرة قاصرة. ليه؟ بالله عليك لو كنا كلنا أصحاء خريج الطب وتطلب يتغلون فين؟ يتسول على باب المسجد صح ولا لا؟ صح ولا مش صح؟ رزق الطبيب ربنا عمله في ايه؟ في مرض ولده هو الطبيب بس؟ لا لا الطبيب ده عنده ممرضين او ممرضات ومستاجر عياده او مستشفى يدفع فيها ايجار صاحب البنايه اللي تعب وبنى البنايه ياخذ الايجار من الطبيب تمام؟ وبعدين الاجهزه اللي الطبيب يكشف عليك بيها والتحاليل واجهزه التحاليل وتحليل الدم وغيره والاشعه وغيرها تصنعها شركات، الشركات دي فيها عمال وبعدين في وسائل نقل تنقل كل هذه الالات الى عيادات الطبيب وفي شركات ادويه تصنع الادويه وعلماء في علوم الادويه والى اخره وفي مطابع تطبع الايه؟ الاوراق اللي فيها النشرات التفصيليه والدواء والاعراض الجانبيه للدواء والمغلفات وفي علب معينه وفي مش عارف فقر معينه كل ده بتنقل شركات ومطابع تعمل ومواصلات تستلف سبحان كل هذه المنظومه جاءت من وراء من؟ مرض الولد. واحد يقول لك الله وهو يعني دول ما يسترزقوش الا من وراء مرض ولده رب العباد سبحانه الكون كونه والامر امره والمرض هذا المرض هذا من كرم الله علينا ان يجدد الخلايا ويعيد الانشطه ويعمل قوه الدفاعات الداخليه ويخلي الولد لان الولد الذي لا يمرض مشكله لو خليناه في حضاره طوال حياته ومعقم طوال حياته يمرض مع اي مشكله ولكن تجد في الارياف وفي القرى في البلاد العربيه والبلاد الفقيره الولد اللي بيحبو في الارض وبياكل من طين الارض ما شاء الله على صحته لا قوة إلا بالله لو وضع ايده يعني سبحان الله قلت لك من قبل عندنا ولدنا بيعمل في من ابنائنا مخرج في قناة من القنوات يقول يا شيخ جاءني اولاد خالة اولادي من غزة جاءوا يزورون في مدينة مرتفعة يعني. وبعدين الولد الضيف بيلعب مع ابن خالته خلاص وأصيب عمر واحد ده 7 سنوات وده 7 سنوات الولد صاحب البيت يقول لابن خالته خلاص ما تاخد اللعبه دي بتاعك مره ثانيه طب يعني هتعمل ايه وانا اخدها فالولد ابن المدينه المتحرر اتكيت قال له ممكن والله اضربك بالكف ده ايه ده ابن المدينه طب عارف لو مديت يدك عليا اغزاه اصبح بالسكين طبيعي تكوين طبيعي هو ده الكون كده وده الكون كده الكون حتى تكايته مش معنى كده ان هو لا الولد كان مطمعه الولد هناك يلعب لعبه يقول يعمل لك مش عارف التراب كده يا مروان يقول لو الدبابه جت من الناحيه دي انا رحتها من الناحيه دي ولو مش عارف كده وابنك قاعد بتاع بالبلاي ستيشن مش عارف ليه كده وسط بتاعه سبحان الله واخد بالك على دول هو الله ساعد ملكه سبحان الله فربنا بعد الفائده الاولى في الابتلاء انك تعرف انه من الله الفائده الثانيه ان رب العباد لا يختار لك الا الخير ان الامر الثالث تعلم انك عبد مملوك ليس عليك الا تنفيذ الامر خلاص تمام الامر الرابع تنتظر الفرج، لان بعد البلاء يأتي الرخاء، وبعد الرخاء ربما يأتي البلاء. خلاص كده يبقى انت تدخل على ايه؟ على عنصر ايه؟ الرضا. اخر نقطة في الموضوع، انت تعلم ان رب العباد سبحانه وتعالى قدر لك الامور في الازل، وما قدر لك الا الخير. ولو سألت انت نفسك، الزوجة اما صالحة او طالحة؟ ان كانت صالحة احمد الله على ذلك، ان كانت غير ذلك وهي باب من ابواب دخول الجنة. عمر الله يرضى عليه نادى على رجل، لما راح الرجل يشكو لعمر، قريب من اهل مكة راح على المدينة. اهل مكة كانوا يعاملوا بنساء بعنف، فلما راح المدينة بيقول الانصار يعاملوا النساء برقة، حتى ان عمر رضي الله عنه ما كنا نحسب للنساء امرا في مكة، فلما رأينا اخواننا من الانصار يعاملون النساء تعلمنا منهم. شوف شوف ادب عمر، وكنا في مكة المرأة دي سبحان الله. امرأة مكية رفعت صوتها على زوجها في المدينة، ولا ترفعين صوتك عليه، والله ما اشكو انك لامير المؤمنين عمر، ده اللي بيخاف منه كسرى وقيصر. يقول ما اشكوك. طرق الباب، سمع زوجة عمر تعنفه. الله الله الله الله، بالحكايه كلنا في الفتن. فرجع احمد امير المؤمنين دي وانتظر لما يفتح ويعرف ان انا وسمعت ودي اسرار بيوت. فمش عمر فتح قال له اخذ اسلام، اما تركت بابنا انفا؟ قال نعم يا امير المؤمنين. لما لم تنتظر؟ فرجع كده زي ما كنت مستحي، قال امير المؤمنين جئت اشكو مما تشكو انت منه. لم تفتح الباب واسيب الحال. شو سيدنا عمر يترجم الحدث رضي الله عنه. الله علمونا صغيرا الامر والكبير رضي الله عنه. قال يا هذا طباخة للطعام، غسالة للثياب، مربية لاولادي، وان صبرت على سوء خلقها ادخلني الله الجنة، فكيف لا اصبر عليها. وعمر ترجم المحاسن اللي عند الزوجة اللي ترفع صوتها ايه وانت تتحملها. فتعلم الرضا من هذا، عندئذ تعلم انك عبد مملوك لله، ليس لك الا الصبر. اللهم اجعلنا من الراضين، واجعلنا من الصابرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، سامحنا وتقبل منا، تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، واغفر بفضلك زللنا واثامنا، واعتق من النيران رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا، اجعل اللهم خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير القبول كفيكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.